الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن في هذه الدنيا مسافرون كما هو اسم برنامجنا، ولا نزال في رحلة سفرنا. أحيانا المسافر يحتاج إلى بعض الأشعار التي ينشدها لأجل أن يسلي عن نفسه ويسري عنها، فأنا أرحب بكم ونحن نتكلم عن بعض الضوابط الشرعية للشعر وما يتعلق بأشعار العرب وبعض الطرائف المتعلقة به. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معنا وأقول حياكم الله، وأشكر لكم إنصاتكم، وأشكر للشباب أيضا حضورهم. طبعا الكلام على الشعر كلام واسع، وربما أنه لا يصح أن يتكلم عن الشعر إلا شاعر، وأنا لست بشاعر، لكن يعني خلال هذه الدقائق لعلنا نذكر بعض اللطائف حول ما يتعلق بالقضايا الشرعية المتعلقة بالشعر. أنا أرى أن خلال الفترة الأخيرة بدأ إقبال الناس على الشعر يكون أمرا ظاهرا، وبدأت أعداد من الناس يعني يستعملون الشعر، وبدأت بعض القنوات أيضا تهتم كثيرا بالشعراء أكثر مما كان ذلك واقعا خلال ربما قبل 5 أو 6 سنوات، وبدأ الناس يتذوقون الشعر. حتى أنك الآن إذا استمعت إلى بعض المقاطع في الهواتف المحمولة، بعض المقاطع المسجلة، تجد أنهم يسجلون أشعارا. في السابق ما كانت هذه الأشعار موجودة. الشعر ديوان العرب، كان الشعراء يعني كان العرب أصلا منذ القديم يستعملون مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الشعر، وكان يقول لحسان: يا حسان أهجهم وروح القدس يؤيدك. فكان حسان يعني يضرب الكفار بمدافع إن صح التعبير من الشعر أشد عليهم من القذائف التي تأتيهم من السماء، وذلك لقدرته الشعرية. حتى إنه لما أراد أن يهجو قريشا قال النبي عليه الصلاة والسلام، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن حسان يبدأ يهجو قريش ويهجو بني هاشم بني عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، فقال: اذهب إلى أبي بكر فاسأله عن أنساب بني هاشم حتى ما تسبني معهم في الشعر فيقولون هذا الآن يعني يهجو صاحبه. فذهب حسان إلى أبي بكر وسأله عن ذلك، فقال أبو بكر: لا، أنت إذا تريد تهجو اهجو القبيلة الفلانية والفلانية والفلانية، هذه ترى منها أبو جهل، وهذه منها أبو لهب، هذه منها أبو سفيان، هذه منها أمية بن خلف. هذه بدأ يعددهم، أبو سفيان أسلم رضي الله عنه بعد ذلك. فجاء حسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، لأسلنك منها كما تسل الشعر من العجين، أنا بطلع نسبك وبأنسف الباقي. وفعلا كان رضي الله تعالى عنه من أشد الناس على قريش بلسانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على ذلك. العرب كانوا إذا أرادوا أن يهيجوا أحدا لأمر معين يستعملون الشعر. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش صلح الحديبية، كان هناك عدد من القبائل، منهم قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة هذه كانت قبيلة كانوا غير مسلمين، لكن كان بينهم وبين المسلمين محبة وشيء من التآلف. فلما قريش قامت وقالت: نحن من يكون في صفنا؟ قبيلة بكر قالوا: نحن نكون معكم يا قريش. قبيلة خزاعة قالوا: نحن في صف محمد عليه الصلاة والسلام. مع أن خزاعة كانت قريبة من مكة وقريبة من بكر، وبينها وبين المدينة قرابة 400 كيلو، إلا أن قلوبهم مع المسلمين وإن كانوا غير مسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يا قريش، ترى خزاعة في حمايتي. قالت قريش: وبكر في حمايتي. خلاص ما بيننا قتال 10 سنوات. بعدها بأيام بكر هجموا على خزاعة في الليل، وأقبل ناس من قريش وساعدوهم عليهم وقتلوهم، وقتلوا نساءهم وصبيانهم، وناس منهم كانوا مسلمين قتلوهم. فانطلق عمرو بن سالم إلى المدينة. أول ما وقف عمرو بن سالم واحد من خزاعة الذين قتلوا، أول ما وصل إلى المدينة وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال: يا رسول الله قتلونا فعلوا وفعلوا، لا، أول كلمة بدأ بها شعر، قال: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، يعني القديم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر يمشي مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا. شوف الشعر كيف يهزك هز. إن قريش يقول فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالبحر يمشي مزبدا فيهم رسول الله قد تلبد يعني متلبد غضبان إن قريشا أخلفوك الموعد وقتلون ركعا وسجدا وزعموا أن ليس ينصر أن لست تنصر أحدا يعني إن ما أحد ينصركم وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أذل وأقل عددا. وجعل ينشد هالشعر النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحماس قام قال نصرت يا عمرو بن سالم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وفتحوا مكة. انظر كيف كانوا يستعملون الأشعار ربما لأجل يعني إثارة الشخص الذي أمامهم. أحيانا كانوا يستعملونها في الاعتذار مثل من صاحب قصيدتك بانت سعاده فقلبي اليوم متبول كعب بن زهير. كعب بن زهير كان من أشد وألد الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام فهرب ثم جاء بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما عفوا يعني اللي بينه وبينهم ليست انتقامات شخصية أنا أقتلك لأنك هربت أدخل في الإسلام والله غفور رحيم. أصلا هو بعث لأجل هذا. ثم الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال أرسلناك سفاحا قاتلا رحمة للعالمين. فأقبل كعب أول ما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنشد قصيدته المشهورة التي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع بردته وأعطاه إياها وإن كان الرواية فيها ضعف التي قال فيها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إلى آخر مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن إلى آخره من قصيدته الجميلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل مثل هذا الشعر وكان ربما أحيانا كافأ عليه. لكن الله جل وعلا لما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال وما هو بقول شاعر. لذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شعرا أبدا. إذا نظرت في سيرته تجد أنه لم يقل شعرا حتى إنه لما قال الأقرع بن حابس أتجعل نهبي ونهب العبيد كنهبي عيينة والأقرع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الشعر فلم يستطع ما حفظه. قال أتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد اللي هو فرسه كنهبي الأقرع وعيينة كسر البيت. فقال أبو بكر سبحان الله والله ما علمناك شاعرا يا رسول الله. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشد الشعر لقالت قريش هو الذي ألف القرآن هذا القرآن المحكم في عباراته المتناسق في ألفاظه أكيد أنه هذا شاعر عشان كذا ألف. لكن لم يعرف عنه شعر لذلك يعني حماه الله تعالى من هذا. هذا كلام عام عن الشعر. في بعض الأمور حقيقة المهمة أن ينتبه إليها عندما يكون الإنسان يعني شاعرا منها ما هي الضوابط الشرعية لاستعمال الغزل. الغيبة أحيانا في الشعر ممكن تقع معي يمكن 3 أو 4 أبيات هي يعني أشعار تتعلق بالأمور استعمال السياسة في الشعر ونحو ذلك. لعلنا إن شاء الله أن نعرض هذا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الكلام حقيقة حول الشعر وما يتعلق به. وأنا كان الشباب سألوا بعض الأسئلة حول بعض الضوابط الشرعية لكني أردت أن أجلها حتى يبدأ البرنامج. لكن سأقول كلمتين قبل أن أسمع أيضا. طبعا كان ولا يزال الشعر إلى اليوم يعني له تأثيره القوي مثل ما ذكروا أن أحد الشعراء هجى أحد الرؤساء يعني في القديم كان أمير على بلد فجاء هذا الشاعر وهجاه فأمر به الأمير وأخذ الغائط غائط يعني البراز ولطخ به هذا الشاعر وطافوا به في الأسواق. فقال الشاعر لما انتهوا منه وضربوه راح واغتسل وتطيب فقال الشاعر يغسل الماء ما صنعت يغسل الماء ما صنعت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي. يقول اللي سويته فيني أنا أغتسل وأطيب وينتهي لكن الشعر اللي قلته أنا ترى باقي في ظهرك إلى الآن. لذلك لما الفرزدق هجا بعض الناس الكبار في عهد عمر بن الخطاب وقال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. غضب ذلك الرجل وقال: هجاني. وذهب يشتكيه الزبرقان بن بدر، كان رجل من كبار الناس ومن وجهاء، ذهب إلى عمر قال: يا عمر، أنا الزبرقان بن بدر ورجل مشهور ولي مقامي عند قومي وهذا يهجوني. قال عمر: ماذا قال لك؟ قال لي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. عمر ما يريد أن يعمل مشاكل، قال: والله ما أراه إلا أثنى عليك، يريدك ترتاح ويعني وأنت الطاعم الكاسي. قال: يا أمير المؤمنين، هذا هجاء. عمر يدري هجاء لكن ما يريد يعمل مشكلة. قال: لا، هو يقول لك ارتاح وخذ راحتك. فدعا عمر بن الخطاب حسان بن ثابت، أعطي القوس باريها، اللي يحكم على الخبز الخباز، يحكم على الباب النجار. دعا حسان بن ثابت، قال: يا حسان. قال: نعم. قال: اسمع قول الفرزدق في الزبرقان بن بدر. قال: وما قال؟ قال: قد قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هل هجاه؟ هل يعني هجاه، ذمه؟ فقال حسان: لا، ما هجاه، بل سلح عليه. سلح عليه يعني تغوط عليه. كيف يقول لها؟ هذا واضح يا أمير المؤمنين أنه هجاء. فقال عمر للفرزدق: سأشتري منك أعراض المسلمين بألفي درهم. أنت الآن تقول هالأشعار حتى تتكسب مال من ورائها، أنا بعطيك فلوس وفكنا من مشاكلك يا فرزدق، كل يوم قافز لي في مكان. فيقولون: فأعطاه الألفي درهم. فلما مات عمر عاد الفرزدق إلى الهجاء، إلى آخر القصة في ذلك. فكان العرب يستعملون هذا. طيب، سمع محمد. طيب يا شيخ نبي، ما هي حدود الغزل في الشعر؟ جميل. تقصد الشعر العربي أو النبطي ولا كله؟ لا، كله عشان واحد يعرف. جميل. طبعا بالنسبة للغزل، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني لما إنسان الآن يقول شعر، هو في الحقيقة كلام، لكن كلام موزون. يعني مثل ما أنا أقول: كيف الحال، عساك بخير، ممكن أجعل هذه الكلمات على شكل شعر. فإذا كان الكلام حسنا، إذا كان الشعر حسنا وألفاظه حسنة، صار حسنا. فإن كانت ألفاظه قبيحة فهو قبيح، سواء سميناه غزلا أو سميناه سياسيا أو غير ذلك. لكن المشكلة أن بعض الناس يحصل عنده نوع من الإسفاف في شعر الغزل، ويبدأ يصف وصف يعني رديء جدا، فيه وصف يعني ربما بعض مفاتن المرأة ونحو ذلك، بحيث أن الذي يسمعه يبدأ يسمع كلام قبيح جدا. فهذا بلا شك أنه لا يجوز، لأن يعني تهيج للغرائز والمشاعر ونحو ذلك. أما إذا كان غزلا عفيفا يصف حبه وشوقه إليها ومثلا ونحو ذلك من بألفاظ راقية ليس فيها إسفاف في اللفظ أو استعمال عبارات قبيحة وعبارات وألفاظ بذيئة، فهذا جائز. وإلا بلا شك أن حتى العرب في السابق كانوا يستعملون ربما الغزل في بداية الكلام، مثل بداية الأشعار، مثل ما قال كعب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، جاي يعتذر ومع ذلك يقول: بانت سعاد. إيش دخل سعاد في الموضوع؟ أنت يا أخي الآن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تدخل سعاد في الموضوع. كانت العرب لا تصبر عن هذا، بانت سعاد. حتى إذا قال بيتين ثلاث عن سعاد بعدها عاد إلى كلامه الأول. يسمى يا عمار، بسألك شيخنا عن الهجاء بشكل عام، هل هو يعني يجوز بالإسلام ولا بشكل عام؟ لأن في بعد غيبة، هو من يهجى أحسنت فهو غير موجود غالبا. يعني أحسنت. وهذه مشكلة. وطبعا اللي يهجى قد يكون موجود وقد لا يكون موجود، لكن الهجاء نفس الشيء. أولا بالنسبة للغيبة في الشعر، يعني أنا لما أغتاب شخص معين أتكلم في عرضه، هذا ما يجوز، سواء نظمت هذه الغيبة في قصيدة أو لم أنظمها في قصيدة، هذا يعتبر محرم، لا يجوز. لكن إذا كان الهجاء يعني ربما بألفاظ راقية وعلى سبيل يعني ربما التلطف أو نحو ذلك، هذا ما في بأس. لكن إذا كان فيه تحقير المسلم، قد يقول البعض: يا شيخ أنت الآن ضيقت الأمور. أنا ما ضيق الأمور، هذا ديننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. يعني أنا لما آتي يعني مثل لما يقول واحد الثاني: كأنك بعرة في ذيل كبش تتدلى والكبش يمشي، هذه إهانة لي. تصفني بأني كأني بعرة، يعني البعر الذي يخرج من الغنم، خرجت من دبر الكبش وتعلقت بذيله، يقول كأنك بعرة في ذيل كبشي تتدلى والكبش يمشي. أحد يقول بالله إن هذا الكلام جاز؟ ما في أحد يقول جاز. قد يكون هناك أيضا كلام مهم حول الشعر السياسي. أحيانا بعضهم يهيجك بعض الشعر السياسي. أنا أحضرت بعض الأشعار اللطيفة سياسية لكنها خطيرة، لكن أحيانا الواحد إذا كان جريئا يكون بين حالين، إما أن يعني يعجب به الناس أو أن يسجن، فإن شاء الله أن تكون الأولى، لكن دعوها بعد هذا الفاصل اليسير إن شاء الله. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إذ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول الشعر. كنا توقفنا على الشعر الإيش؟ السياسي. ذكرنا أن بعض الناس أحيانا قد يعني يقولوا أشعارا فيها نوع من السياسة لكن تكون سياسة منضبطة. أنا وجدت حقيقة في بعض المواقع في الإنترنت بعض القصائد للأستاذ أحمد مطر، فهي لطيفة، فأردت أن يعني أمتعكم وأمتع إخواني وأمتع نفسي بذكرها. أحيانا تكون بعض هذه القصائد معبرة عن بعض الأشياء. يقول: قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال: لا، لست أنا. قلت: هل صيرك الله إلها فوقنا؟ قال: حاشا ربنا. قلت: هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟ قال: كلا. قلت: هل كان لنا 10 أوطان وفيها وطن مستعمل زائد على حاجتنا فوهبنا لك هذا الوطن؟ قال: لم يحدث ولا أظن هذا ممكنا. قلت: هل أقرضتنا شيئا على أن تخسف الأرض بنا إن لم نسدد ديننا؟ قال: كلا. قلت: ما دمت إذن لست إلها أو أبا أو حاكما منتخبا أو دائنا أو مالكا، فلماذا لم تزل يا ابن الكذا تركبنا؟ يقول: وانتهى الحلم هنا، أيقظتني طرقات فوق بابي، افتح لنا، افتح الباب لنا، إن في بيتك حلما خائنا. الرجال يحلم وتورط. ويقول: كتب الطالب حاكمنا مكتئبا يمسي وحزينا لضياع القدس. طبعا حاكمنا تعرب إيش؟ تعرب مبتدأ المفروض، فهي أصلا حاكمنا ليست حاكمنا. يقول: حاكمنا مكتئبا، مكتئبا حطها على الهمزة، المفروض المكتئبا تكون وين؟ على الكرسي، على نبر. صار درس إملاء ما هو درس شعر. المفروض مكتئب تكون الهمزة على نبرة كذا على الكرسي، ما تكون ليست مثل مثلا كأس. كأس، أحسنت، كأس تكون على همزة، هذه تكون على كرسي. يقول: كتب الطالب حاكمنا مكتئبا يمسي وحزينا لضياع القدس. صاح الأستاذ به: كلا، إنك لم تستوعب درسي، ارفع حاكمنا يا ولدي. قل حاكمنا، لا تقول حاكمنا، ارفع حاكمنا يا ولدي، وضع الهمزة فوق الكرسي. هتف الطالب: هل تقصدني أم تقصد عنترة العبس؟ أستوعب ماذا ولماذا؟ دع غيري يستوعب هذا واتركني أستوعب نفسي، هل درسك أغلى من رأسي؟ يقول: هل درسك أغلى من رأسي؟ ويقول في أحد أشعاره، يقول: قال: ما الشيء الذي يهوي كما تهوي القدم؟ قلت: شعبي. قال: كلا، هو جلد ما به لحم ودم. قلت: شعبي. قال: كلا، هو ما تركبه كل الأمم. قلت: شعبي. قال: فكر جيدا، فيه فم من غير أسنان ولسان موثق لا يشتكي رغم الألم. قلت: شعبي. قال: ما هذا الغباء، إنني أعني الحذاء. قلت: ما الفرق، هما في كل ما قلت سواء؟ لم تقل لي إنه ذو قيمة أو إنه لم يتعرض للتهم، لم تقل لي هو لو ضاق برجل ورم الرجل ولم يشك الورم، لم تقل لي هو شيء لم يقل يوما. نعم، طبعا هو يتكلم عن آلام ربما يعني عاشها. مثل هذه الأشعار أحيانا سبحان الله تجد أن الشاعر يعني إذا ضاق صدره من شيء ربما يحتاج إلى أن يخرجه من خلال الشعر. وبصرف النظر يقولون إن أعذب الشعر أكذبه، كلما صار الشاعر أكثر كذبا في شعره كلما صار شعره ألطف. ذكروا أن جرير سأله رجل قال له طبعا تعلمون ما بين جرير والفرزدق من يعني من معارضات ومخاصمات ومشاحنات وهذا يهجو هذا ويهجو بينهم يعني حرب داحس والغبراء بين جرير والفرزدق. فيقولون إن رجلا سأل جريرا قال يا جرير من أشعر الناس من أشعر الناس؟ قال أريك إياه. يقولون فأمسكه بيده ثم ذهب به حتى وصل إلى حظيرة فيها غنم وفيها إبل ثم أشار له إلى شيخ كبير إلى رجل قد جعل فمه على ضرع الناقة ويرضع منها. قال أتعلم لماذا هذا الرجل يرضع من الناقة؟ قال لماذا؟ قال لأنه لشدة بخله لا يريد أن يحلبها حلبا فيسمع الناس صوت الحلب ويأتون يطلبون منها أن يشربوا من اللبن من شدة البخل. ومع ذلك هذا أبي وإذا سمعت شعري فيه ظننته أغنى الناس وأذكى الناس وأحسن الناس. شوف كيف يعني يكذب في خلال يعني ثنائه على أبي. من أهم الأشياء قبل أن ينتهي معنا وقتنا ما يقع اليوم حقيقة من المرادات في بعض الأشعار النبطية. تجد أحيانا بعض الناس وهذا بدأ ينتشر الفترة الأخيرة أحيانا التفاخر بالقبائل وارتفاع بها وربما كان الإنسان أحيانا يعني يذم القبائل الأخرى. فإذا كان ينتسب إلى قبيلة معينة بدأت أحيانا بعض القبائل في بعض العرضات الشعبية بدأ هؤلاء ينشدون أشعارا وأولئك ينشدون أشعارا أخرى ويرد هؤلاء على أولئك وأولئك يردون على هؤلاء. هذا في الحقيقة فيه يعني إثارة للنعرات القبلية إذا كان في مرادات فيها نوع من التلطف والنكات ونحو ذلك بعبارات مؤدبة ما في بأس. لكن المشكلة أنها تثير نعرات جاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن وذكر منها التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فينتبه الواحد أيضا في شعره لا يطعن في أنساب الناس أو يقلل من قدرهم أو من قبائلهم لأن هذا سيهيجهم عليه وقد يبدأ بينهم قتل أو ثأر أو نحو ذلك كما كان هذا في العرب الأوائل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإن كانت حلقة اليوم لعلها يعني خفيفة أخف من ثقل الحلقات الماضية وتركيزها لكن إن شاء الله أنها ما تخلو من فائدة. أشكر لكم شباب حضوركم جزاكم الله خير. أشكر للإخوة والأخوات أيضا الذين تابعوا معنا وأعتذر للشعراء إن كنا قد تطفلنا على ساحتهم فيعني هذا كلام عربي يحق لكل أحد أن يتكلم فيه وإن شاء الله نكون قد ذكرنا بعض الضوابط النافعة. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والكل فيها عابرون.